الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، محمد إسماعيل، جمال حماد، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عند نهاية المسألة 13 من مسائل الآية 73 بعد 100 من سورة البقرة، وقد تحدث فيها الإمام عن أنفحة الميتة ولبن الميتة. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ أورد قول الشافعي إن ذلك نجس لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، لكن أبا حنيفة قال بطهارتهما حيث لم يجعل لموضع الخلقة أثرا في تنجس ما جاوره، وقال مالك نحو قول أبي حنيفة، فشرح أن النجاسة لا تأتي بالموت ولكن بمجاورة الوعاء النجس. ثم أورد الإمام قول ابن خويز منداد حول أكل الجبن المجلوب من أرض العجم، إن قدر ما يقع من الأنفحة في اللبن المجبن يسير، واليسير من النجاسة معفو عنه إذا خالط الكثير من المائع. ثم أورد قول أبي عمر ولا بأس من أكل طعام عبدة الأوثان والمجوس وسائر من لا كتاب له من الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة أي إلى ذبح إلا الجبن لما فيه من أنفحة الميتة. فتح الله عليك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. المسألة 14 يا إخواني قوله تعالى والدم. اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. قال ابن خويز منداد وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى ومعفو عما تعم به البلوى، والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه، ويسيره في البدن والثوب يصلى فيه. وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم. صدق الله العظيم. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها السفرة من الدم فنأكل ولا ننكره، لأن التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة، والإصر والمشقة في الدين موضوع. وهذا أصل في الشرع أن كلما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وثقل عليها سقطت العبادة عنها فيه. ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة وأن المريض يفطر ويتيمم في نحو ذلك؟ ذكر الله سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقا، وقيده في سورة الأنعام بقوله تعالى مسفوحا، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا. فالدم هنا يراد به المسفوح، لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه، وفي دم الحوت المزايل له اختلاف، وروي عن القابسي أنه طاهر ويلزم على طهارته أنه غير محرم، وهو اختيار ابن العربي. قال: لأنه لو كان دم السمك نجسا لشرعت زكاته أي ذبحه. وهذا هو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت. سمعت بعض الحنفية يقول: الدليل على أنه طاهر أنه إذا يبس ابيض بخلاف سائر الدماء فإنه يسود. المسألة الخامسة عشرة قوله تعالى: ولحم الخنزير. خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذك، أي ذبح أو لم يذبح، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها. المسألة السادسة عشرة أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير، وقد استدل مالك وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث بأكل اللحم، فإن حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما حنث، لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم، فقد دخل الشحم في اسم اللحم ولا يدخل اللحم في اسم الشحم. وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه لأنه دخل تحت اسم اللحم. وحرم الله تعالى على بني إسرائيل الشحوم بقوله: حرمنا عليهم شحومها، فلم يقع بهذا عليهم تحريم اللحم ولم يدخل في اسم الشحم. قال أحمد: إذا حلف ألا يأكل لحما فأكل الشحم فلا بأس به إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم. المسألة السابعة عشرة لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر، فإنه يجوز الخرازة به، وقد روي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخرازة بشعر الخنزير فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بذلك. ذكره ابن خويز منداد. قال: ولأن الخرازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وبعده موجودة ظاهرة، لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرها أو أحدا من الأئمة بعده، وما أجازه الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو كابتداء الشرع منه. المسألة الثامنة عشرة لا خلاف في تحريم خنزير البر كما ذكرنا، وفي خنزير الماء خلاف، وأبى مالك أن يجيب فيه بشيء. المسألة التاسعة عشرة ذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية، وحكى ابن سيدة عن بعضهم أنه مشتق من خزر العين لأنه كذلك ينظر، وفي الصحاح: وتخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد النظر. والخزر ضيق العين وصغرها، رجل أخزر أي بين الخزر. ويقال: هو أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخرها. وجمع الخنزير خنازير، والخنازير أيضا علة معروفة، وهي قروح صلبة تحدث في الرقبة. المسألة العشرون قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، أي ذكر عليه غير اسم الله تعالى، وهي ذبيحة المجوسي والوثني والمعطل، فالوثني يذبح للوثن، والمجوسي للنار، والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه. ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه لا يؤكل، ولا تؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما وإن لم يذبحا لناره ووثنه. وأجازهما ابن المسيب وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأمره، والإهلال رفع الصوت، يقال أهل بكذا أي رفع صوته. قال النابغة: أو درة صدفية غواصها بهيج، متى يرها يهل ويسجد. ومنه إهلال الصبي واستهلاله، وهو صياحه عند ولادته. وقال ابن عباس وغيره: المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان، لا ما ذكر عليه اسم المسيح. وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم. قال ابن عطية: ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعابها عرسا فنحرت جزورا، قال الحسن: لا يحل أكلها، فإنها إنما نحرت لصنم. ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم قال: أخبرنا جرير عن قابوس قال: أرسل أبي امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأمرها أن تقرأ عليها السلام منه، وتسألها أية صلاة كانت أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوم عليها. قالت: كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجود، فأما ما لم يدع قط صحيحا ولا مريضا ولا شاهدا 2 ركعتين قبل صلاة الغداء. قالت امرأة عند ذلك من الناس: يا أم المؤمنين، إن لنا أظهارا من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منه، أفنأكل منه شيئا؟ قالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجاره. المسألة 21 قوله تعالى: فمن اضطر، أي فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات، أي أحوج إليها، فهو افتعل من الضرورة. المسألة 22 الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة، والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيره العدم والغرث وهو الجوع إلى ذلك، وهو الصحيح. وقيل معناه أكره وغلب على أكل هذه المحرمات. قال مجاهد: يعني أكره عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى، إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه. كيف يكون الإكراه على أكل المحرمات يا أبي؟ أعني أليست هناك حدود معينة حددها الشرع؟ إنما يكون الإنسان مضطرا يا ولدي إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي به إليه، سواء أكان طائعا أو عاصيا. وقال ابن حزم: حد الضرورة أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب، فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تمادى به أدى إلى الموت حل له من الأكل والشرب ما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش. ولماذا التحديد ببقاء يوم وليلة يا أبي؟ ذلك لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الوصال يوما وليلة، أي وصل الصيام. وهل للمضطر حينئذ أن يأكل أي قدر مما أكره على أكله؟ له أن يتناول القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده. لا حرمني الله من علمك وفضلك يا أبي. هداك الله وزادك حبا للعلم يا ولدي. وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه